أفضل الإله كبير بلك تنسى يا غافل على كل شي قدير ويسر لك اللي حصل البركة في القليل الناس بها تتماثل يا نايم فيق وقوم اشكر الله بالخير اللي عطاه.